فطبيعية، سلامك كله حنية، كأنك وردة في إيديا، كلامك حلو حتى في ضحكتك إحساس، براحتك لسه طبيعية. قمر إيه فوق ما أنا أتصور عليكي قلبي يا ما أدور عليكي، عاملة زي الشمس تغمض دنيتي في ليل تفتح دنيا.